بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الحديث رقم 12800 حسب ترتيب الرسالة، وهو حديث من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه: حدثنا إسماعيل وأخبرنا سليمان التيمي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هكذا مرتين. حدثنا عبد الله حدثنا به أبي هكذا مرتين، وحدثنا به مرة أخرى فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن كان بعض الصحابة ما يجزم بكلمة متعمدا، وإنما يحفظون من كذب علي. ولذلك تقدم أن أنس قال: إني أخشى أن أخطئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفهمون من الكذب مطلق الكذب بتعمد أو بغير تعمد. وهذا الحديث من الثلاثيات، من ثلاثيات الإمام أحمد، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال فقط: الصحابي والتابعي وشيخ أحمد إسماعيل بن علية. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال: حدثني شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. ولم يشك حجاج. نعم. حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة وحجاج قال: حدثني شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنصار كريشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون، فأقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. وقال حجاج عن مسيئهم. عن إيش؟ مسيئهم. عن مسنهم. مسنهم. عندنا عن مسنهم بالنون. وإن الناس سيكثرون ويقلون، يعني والأنصار يقلون. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فلا أدري أشيء أنزل أو كان يقوله: لو أن لابن آدم واديين من مال أتمنى أو لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نعم. حدثنا حجاج قال: حدثني شعبة قال: سمعت قتادة قال: سمعت أنسا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فلا أدري أشيء أنزل عليه فذكره. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحدثني حجاج قال: حدثني شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، قال: فأمر به عمر. نعم. عبد الرحمن بن علي. عبد الرحمن هو اللي قال إذا شرب افترى، وكذلك علي استشارهم كلهم، لكن هذا مشهور عن عبد الرحمن. حدثنا محمد بن جعفر بن جعفر حدثنا شعبة ويزيد بن هارون أخبرنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد بعدي سمعته منه؟ إن من أشر لا يحدثكم ولا يحدثكم أحد بعدي سمعه ولا سمعته؟ سمعه. سمعته. لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه، يعني كل اللي سمعوه ماتوا، بقي أنس. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال ويبقى النساء وتبقى حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. هذا من أشراط الساعة، يرفع العلم، لكن اللي يعرف ما هو العلم، أما اللي يغتر بالمعلومات وتصفيف الكلام يحسب العلم ما رفع. أما العلم منذ أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات أبو بكر وعمر رفع علم كثير، حتى قال زيد بن ثابت وابن مسعود لما مات عمر ذهب معه 19 العلم، والناس بعد عمر في 20 واحد، ومع ذلك ينقص ما بقي شيء. هذا العلم الحقيقي، فهم مراد الله ومراد رسوله والاكتفاء بالوحي. وأما هذا الجهل هو اللي ظهر الآن، أما تقرأ أكثر الكتب الآن ما تخرج بشيء، إنما هو زيادة غم وتشكيك وغثاء. نعم. حدثنا حجاج حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، إلا أنه قال يذهب الرجال وتبقى النساء. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا شعبة ويزيد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في صلاة فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبزقن، قال حجاج يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله وتحت قدمه. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال حجاج قال شعبة قال قتادة سألت أنس بن مالك بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة فقال إنك لا تسألني عن شيء ما سألني عنه أحد. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث قال سمعت أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدب. قال حجاج القرع قال فأتي بطعام أو دعي له قال أنس فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا. حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه الثلاث إذا أكل وقال إذا وقعت لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وليسلت أحدكم الصحفة فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. يسلت أو يسلت ما معنى السلت؟ مثل اللعق، يعني السلت اللي هو أخذ واقي الدسم والوضر من الصحف بالأصبع يسلتها سلت فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن، المنفي هنا كمال الإيمان ولا أصل الإيمان؟ كمال الإيمان. كمال الإيمان. لا يؤمن كمال الإيمان حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده ومن الناس أجمعين حبا حقيقيا فهو قد استكمل الإيمان. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. يعني وين كان كسب الحجام خبيث لكنه لابد تعطيه أجر، ما كان يظلم أحد أجره. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الزبير عن ابن عدي قال شكونا إلى أنس بن مالك ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام أو يوم إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. كل عام اللي بعده شر منه في نزول من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة في نزول. لماذا فسرها ابن مسعود؟ قبل العلم العلم اللي يشكل عليه هذا الحديث فقط يتذكر كلام مسعود، العلماء لم يزالوا في نزول يعني لما مات أبو بكر ما ترك بعد خير منه ولا أعلم منه، ولما مات عمر ما ترك بعد خير منه، وهكذا في نزول في نزول في نزول، حتى تجد في عصرنا الآن من لا يحسن يعني شيء من الحديث والأثر ولا فهم الصحابة ولا يعتني بالآثار ويكون من العلماء. فحال العلماء هو مقياس الأمة كلها. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. هذه حجة الوداع، ماذا نأخذ منها؟ حلة السفر لك الأرض. نعم، لا تبدأ برخص السفر حتى تخرج من بلدك. النبي عليه الصلاة والسلام يعني خروج الجيش من المدينة ليس بسهل، لا يمكن تجهيزه بسرعة. هو لما صلى الظهر وأغراضهم ورواحلهم كلها على ظهر الجيش، يعني ما يمكن أن يدرك العصر في ذو الحليفة إلا وهم مستعدين تمام الاستعداد، فقط صلى ومشوا، ومع ذلك ما ترخص بالمدينة وما صلى ركعتين حتى خرج إلى الميقات. فلا يجوز الإنسان أن يقصر الصلاة وهو في بلده مهما كان، حتى لو قال أنا جاهز وأنا مسافر الآن وأنا، لين يترك بلده خلف ظهره، لين يصدق عليه أنه مسافر. نعم. حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام بن أبي عبد الله سنبر الجحدري عن قتادة عن أنس بن مالك أن ناسا أتوا المدينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل وراعيها، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. قال فقتلوا الراعي واضطردوا الإبل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وطرحهم في الشمس حتى ماتوا. نعم، يعني فعل بهم كما فعلهم بالراعي، هذا من باب القصاص ومن باب أيضا الحرابة، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هم حرابة وقصاص، هذا فعلهم بالراعي. وشرب أبوال الإبل هذا من باب العلاج، إذا كان الإنسان يشتكي من شيء يشرب من أبواله ومن ألبانه. الحمد لله. الحمد لله. نعم. حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسأل، فصعد المنبر ذات يوم فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. قال أنس فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل إنسان لاف رأسه في ثوبه يبكي. قال وأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. قال أبو عامر وأحسبه قال، فقال رجل يا رسول الله من في الجنة أنا أو في النار؟ قال في النار. قال ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي نعوذ بالله من شر الفتن. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط، يعني دون الحائط القبلة، رأى الجنة رأي عين ورأى النار رأي عين. وفي فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم يفهمون من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يفهم من بعده، هم ينظرون وحضروا، فانظر كيف هو يقول لا تسألوني عن شيء إلا بينته، لكنهم فهموا أن هذا يعني ضجر من النبي صلى الله عليه وسلم، ضجر من كثرة مسألتهم، وأن هذا لا يليق. قال أنس فجعلت أنظر يمينا وشمالا في المسجد فإذا كل إنسان لاف من رأسه بثوبه يبكي. فاللي ما حضر يقول كيف يبكون، وهو قال لا تسألون عن شيء إلا بينته، لكنهم علموا مراده صلى الله عليه وسلم، ولذلك قام عمر وجثى على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا نعوذ بالله من الفتن، حتى سكن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما رأيته في الخير والشر كاليوم. الصحابة يرون ما لا نرى ويعلمون ما لا نعلم، ومن ظن أنه سيكون أحسن من الصحابة أو يأتي بقول لم تأتي به الصحابة فهو ضال مضل جاهل، لا من حيث صحة الأفهام ولا من حيث حضورهم ورؤيتهم. نعم. حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتموا الركوع والسجود، والله إني لا أراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. هذه خاصية في صلاة الليل، يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وهذه لا تكون لأحد بعده. نعم. حدثنا عبد الملك وعبد الصمد قال حدثنا هشام وعبد الوهاب قال أخبرنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال قيل يا نبي الله ما الفأل؟ قال الكلمة الحسنة. قال أبو عامر أو قال الكلمة الصالحة. إيش معنى الكلمة الصالحة؟ كيف تكون فأل؟ الكلمة الصالحة كيف تعجب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه ها؟ إيه يعني إذا ذهب في طريق أو في سفر أو في أمر فسمع من يقول يا سهل يا فالح يا مفلح يا راشد، ما تقدم ولا تغير من قدر الله شيء، لكن تطيب نفس المؤمن. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفعل، الكلمة الصالحة يسمعها في طريقه أو اسم الطرقات أو أي شيء، هذا فعل أو لوحة السيارات اللي أمامك مثلا، تخرج في أمر فترى السيارات اللي أمامك مثلا مكتوب عليها رشد فلح نجح، فتقول إن شاء الله فال نزيل، هذا معنى الفال. فال فقط، إنما هو طيب نفس، وإلا ما تغير من قدر الله شيء. وكذلك بالمقابل، لما قالوا يا رسول الله الدار يعني أتيناه ونحن وافرون فنقص عددنا وأصابتنا أمراض ومتنا وكذا، فقال دعوا ذميم، إيه ما تغير من قدر الله شيء، لكنها تطيب أنفسك عكسه. نعم. حدثنا عبد الملك حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال جاء رجل أو أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت؟ قال أنس فما رأيت مسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. نعم. حدثنا يونس بن محمد حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصاري عن النضر بن أنس عن أنس قال حدثني النبي الله صلى الله عليه وسلم أني لقائم إني نبي الله صلى الله عليه وسلم إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط إذ جاءني عيسى فقال هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد سألونا أو قال يجتمعون إليك ويدعون الله عز وجل أن يفرق بين جمع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم ما هم فيه والخلق ملجمون في العرق، فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة أو كالزكمة، وأما الكافر فيتغشاه الموت. قال عيسى انتظر حتى أرجع إليك. قال فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قام، يعني محمد عيسى يعني يا عيسى محذوف حرف النداء، قال عيسى انتظر حتى أرجع إليك، هذا كله من كلام محمد. قال نعم. حتى قام تحت العرش، فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قام تحت العرش فلقي ما لم يلقى ملك مصطفى ولا نبي مرسل، فوحى الله عز وجل إلى جبريل أن يذهب إلى محمد فقل له ارفع راسك سل تعطه واشفع تشفع. قال فشفعت في أمتي أن أخرج من كل 99 إنسانا واحدا. قال فما زلت أتردد على ربي عز وجل فلا أقوم مقاما إلا شفعت حتى أعطاني الله عز وجل من ذلك أن قال يا محمد أدخل من أمتك من خلق الله عز وجل من شهد أنه لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك. إذا ما أمكنه العمل يوما واحد، وإذا كان مخلص سيعمل، لا إله إلا الله ما تنفع إلا بالعمل. سبحان الله كيف أضلت أحاديث الشفاعة خلق كثير وليه واضح عمره واضح. في نسخة الرسالة قال فشفعت في أمتي، والضبط الصحيح فشفعت في أمتي أن أخرج من كل 99 إنسان واحد، ثم ما زال يتردد حتى أعطاه الله أن يشفع في من شهد لا إله إلا الله. الحديث هذا صحيح أصله، لكن فيه أوهام مثل انتظار الصراط قامع الصراط، ومثل إن اللي جاوهم الأنبياء، ومثل اللي كلمه عيسى، يعني في نوع أوهام. حديث مضبوط أصله محفوظ. نعم. حدثنا حرب بن ميمون حدثنا يونس بن محمد حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس قال سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة قال قال أنا فاعل قال فأين أطلبك يوم القيامة يا نبي الله قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط قال قلت فإذا لم ألقك على الصراط قال فأنا عند الميزان قال قلت فإن لم ألقك عند الميزان قال فأنا عند الحوض لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن يوم القيامة. السؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له هذا إذا كان حي، أما إذا كان ميت ما يطلب منه لا أن يشفع له ولا يدعو له لأنه ميت، لكن إذا كان حي والله عز وجل قد وعده أن يشفع فقال أنس اشفع لي قال أنا فاعل، فقال أين أطلبك وقال عند الصراط أول شيء، فإن لم تجدني فإن الموضع الثاني اللي عند الميزان، فإن لم تجدني عند الحوض. ها بالترتيب هذا الميزان قبل لا يقول أماكن الأماكن يعني حتى قبل العبور على الصراط وقبل الموازين تجد عند الأماكن هذه ثلاث لا أسبقها الحوض حتى قبل لا الحوض في العرصات بعد قبل الحساب. أول موقع الصراط اللي هو جسر على متن جهنم، الموقع الثاني الميزان، الموقع الثالث الحوض، يعني هذا أول ما تبحث عن فيه، ولم يقل إنه حال العبور أو حال الوزن أو حال الشرب من الحوض، لكن هذه الأماكن اللي تجدني فيها. الآن من سأل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له ما قال اللهم شفعه بي، قال يا رسول الله اشفع لي، ما حكم الآن؟ أي الشرك؟ ما هذا هو أصل الشرك، أنهم يقولون شفعاؤنا عند الله، يدعونهم ويقولون شفعاؤنا عند الله. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن مختار بن فلفل قال سمعت أنسا قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية قال فقال ذاك إبراهيم عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم تواضعا. نعم. حدثنا سالم بن يوسف يعني مسمعي عن حميد ويزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما فقال قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما وإن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. معنى هذا أن ما يكون أعياد خلاص تلغى جميع الأعياد، ولهم كان عندهم أعياد يلعبون فيها ويفرحون ويلبسون الثياب ويأكلون، فقال أبدلكم الله خيرا منهم يوم الفطر ويوم النحر، فلا يجوز إحداث أعياد البت، لا أعياد شخصية أعياد ميلاد ولا أعياد عامة، كل هذا حرام ما يجوز. ومنذ قدم المدينة ألغيت جميع الأعياد وما بقي إلى يوم الفطر ويوم النحر. نعم. حدثنا سهل بن يوسف عن حميد قال سئل أنس بن مالك إن هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لم يشنه الشيء، قال فقيل يا أبا حمزة وشينه؟ قال فقال كلكم يكرهه، وخضب أبو بكر بالحناء والكتم وخضب عمر بالحناء. معنى هذا أن الكتم اللي عند الصحابة ليس الكتم الآن، الكتم اللي الآن سواد يعني يكتم اللون، مع أن اللي وصفوا لحية أبو بكر وصفوها بوصفين أخذناها في الموطأ، قالوا كأنها جمرة غضب، جمرة الغضب وشلونها؟ أحمر. ها؟ أحمر حمراء، إيه حمراء قانية، وقالوا كأنها ضرام عرفجة، كأنك أشعلت في عرفجة، هذه أوصاف لحية أبو بكر رضي الله عنه، فهي حمراء يعني شديدة اللون واضحة اللون، كذلك عمر، ولحية عثمان صفراء ولحية علي بيضاء ما كان يخضب. إيه لكن أنا لو تأخذ الكتم من عند العطارين يسود، يجعل الحنة بني، بني غامق كذا أقرب للأسود. نعم. حدثنا سهل أخبرنا حميد عن أنس أن رجلا اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم من خلل فسدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص فأخرج رجل رأسه. نعم. حدثنا سهل عن حميد وعبد الله بن بكر حدثنا حميد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين. قال ابن بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين. قال أبي أسنداه جميعا عن ثابت عن أنس. نعم. حدثنا سهل عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شج يوم أحد وكسروا رباعيته فجعل يمسح الدم عن وجهه وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل فأنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذه كلها رجعنا للثلاثيات، هذه كلها ثلاثيات سهل وحميد وأنس واللي بعدها كثير منها ثلاثية. وإن كان حميد يقولون أن كثير من أحاديثه هو سمع من ثابت لكن كثير ما يسقط ثابت. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد قال سئل أنس عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعا قال كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. نعم. حدثنا يحيى حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والبخل وعذاب القبر. نعم. حدثنا يحيى عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لشاب من قريش فظننت أني أنا هو. قالوا لعمر بن الخطاب. نعم. فظننت أني أنا هو. قالوا لعمر بن الخطاب. حدثنا يحيى عن حميد عن أنس عن أبا موسى استحمل النبي صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلا قال والله لا أحملكم. فلما قفى دعاه قال حلفت أن لا تحملنا؟ وقال وأنا أحلف لأحملن لأحملنكم. فحملهم. نعم. قال أنا الآن أحلف لأحملنكم وأكفر عن يمين الأولى. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد عن حميد قال سمعت أنس أن أبا موسى قال استحملنا رسول الله صلى الله استحملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا. قلت يا رسول الله إنك حلفت لا تحملنا. قال وأنا أحلف لأحملنكم. عندكم عفان ولا يحيى بن سعيد؟ خطأ. حدثنا عفان حدثنا حماد. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس أن جنازة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها خيرا وتابعت الألسن لها بالخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فقالوا لها شرا وتتابعت الألسن لها بالشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. أنتم شهداء الله في الأرض. وفي لفظ أنتم المؤمنون شهداء الله في الأرض، يعني بالنسبة للصحابة إذا تتابعوا على ذم رجل ما عاد في خير وإذا تتابعوا على مدح رجل في خير. أما الناس اليوم لا، شهادتهم غير مقبولة، تجدهم يثنون على اللي ما يصلي، إذا مات أثنوا عليه وقالوا ما أجلده ما أضرفه ما أحسنه ما أخذ يمدحونه هو ليس في قلبه مثقال حبة من إيمان، ويذمون اللي فيه خير خاصة إذا تكلم في رؤوسهم ورؤوس أهل البدع. إذا مات تتابعوا كلهم في الإنترنت وفي مجالسهم على ذمه وذنبه فقط أن يتكلم في المبتدع. الناس شهاداتهم اليوم غير مقبولة، لكن شهادة المؤمنين لو أن أهل الإيمان والتوحيد والسنة تتابعوا على مدح رجل إن شاء الله أنهم لا يجتمعون على نفاق أو على كذب، وإذا تتابعوا على ذم رجل هم اللي مقبولة. لذلك في بعض الألفاظ قال أنتم المؤمنون شهداء الله في الأرض، فعلقها بالإيمان. إن بعض الناس الآن يظن أنه حسب الشهرة، مدام يشتهر عند الناس وجبت الناس ينظر في شهادته هل هم يقومون بالشهادة ولا يداهنون فيها ويصرفون على أهوائهم. نعم.